بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الهبة، أي والعطية. باب الهبة والعطية. والهبة في اللغة مشتقة من هبوب الريح أي مروره، والاتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة. العطية هي الهبة ولكنها مختصة بمرض الموت، تسمى عطية إذا كانت في مرض الموت سميت عطية، وهي نوع من الهبة. قال: الهبة هي التبرع، أي من جائز التصرف. التبرع، لأن الأصل هذا معروف أن لا يمكن أن يتبرع إلا جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الحر الرشيد، وهي التبرع من جائز التصرف بالمال، يعني تمليك ماله المعلوم، لتمليك مال معلوم الموجود المقدور على تسليمه، لأن هذا من الشروط، وبعض الشروط المهمة لا بد أن تكون في حقيقة الماهية، في التعريف، في حقيقة وإلا هي معلومة، يعني لما صح بيعه صح هبته، فمعناته تشترط في هذه الشروط. لكن أحيانا قد يغيب عن الذهن هذا، فتجد يعني بعض أهل العلم يذكر كل القيود بحيث يكون التعريف جامعا مانعا، يكون جامعا مانعا. قال: التبرع من جائز التصرف بالمال، أي بتمليك ماله المعلوم الموجود المقدور على تسليمه في حال الحياة، يعني في حال حياته غيره، يملك غيره في حال الحياة غيره. قال: فيخرج مثلا التبرع، إذا قلنا التبرع تخرج جميع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وغيرها من الأمور المباحة في الانتفاع، وبالمعلوم، المال المعلوم يدخل يخرج به المجهول، كعبد في ذمته، كعبد في ذمته، يعني أي عبد، هذا مجهول، أي يقول له العبد، عبد في ذمتك موهوب لك، موهوب لك. فهذا يعتبر، يعني لما قلنا المال المعلوم، المال المعلوم أنه خرج، تخرج عقود المعاوضات يخرج بها البيع والإجارة، وبالتمليك، بالتمليك يعني يقولنا ملكتك، أو هذا يخرج بهذا العارية، ويخرج بهذا أيضا الأشياء المباحة، يعني أي أشياء مباحة. وبالمالية، لما قال بمال، ما تمليك أو التبرع من جائز التصرف بالمال، ما ليس مالا كالكلب، فهو قد يكون كلب صيد ومفيد وله يعني قيمة من ناحية إيش؟ من ناحية النفع، لكنه لا قيمة له من ناحية المالية، لو مات فلا يقدر له قيمة. كذلك جلد الميتة غير المدبوخ يعتبر من الأمور التي النبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا به، ومع ذلك إذا كان قبل الدباغة فهو في حكم عدم جواز بيعه، لا يباع، لكنه إذا دبغ ينتفع به، صح حل بيعه لأنه حل نفعه. وبالمعلوم المجهول، كعبد في ذمته، كعبد في ذمته، يقول وهبتك عبدا في ذمتي فلان مثلا، عبد، أي عبد، فهذا أيضا يعتبر مجهول، لا تصح هبته، لأنه يختلفون فيه فيما بعد، إلا حالة واحدة في المجهول، إذا تعذر علمه، إذا تعذر علمه مثلا، يعني تعذر العلم هذا يجوز للحاجة، مثل لو اختلط مال اثنين فما عرف هذا من هذا، ما عرف حق هذا من هذا، فيقول وهبتك حصتي في هذا المال، حصتي في هذا المال هي لك. فهنا هو مجهول من ناحية أنه لا يستطيع أن يحدد، لكنه يعني قد يقول ولو لم يقول إلى العلم، لكنه لا ضرر في أن يهبه له، لأنه له مالية، هو له مالية ومتحقق النفع به، لكن لا يعرف كم قدر ماله المختلط مع مال هذا الشخص مثلا، فيقول هذه الغنم اختلط بعضها مع بعض ولا يدري أين ماله من مال غيره، قال كلها وهبتها لك، وهبت حصتي يعني لك، لكنه لا يعرف مقدار هذه الحصة أو العدد أو الأوصاف التي تتصف بها حتى تكون تخرج من المجهول إلى المعلوم. فالمجهول يستثنى من المجهول، لا يصح هبته، لأنه يؤدي كل شيء، يؤدي إلى أن يكون من عقود الغرر، أو يؤدي إلى الخلاف بين الناس، ممنوع ممنوع سواء كان في هبة أو في غيرها. لكن إذا كان على وجه يعني الحاجة قائمة، مثل يتعذر علمه، ما لا يعرف، اختلطت المعاجين بعضها مع بعض ولا يعرف نسبة مال هذا ونسبة مال هذا، فقال وهبتك ما في هذا المعجون ها أو حصتي منه، فعندئذ تقبل. قال لأنه على وجه لا يتميز. فهذا قال لك هذا يعني يعتبر له مالية. طيب قوله وهو التبرع بالمال أي بتمليك ماله المعلوم الموجود يخرج بهذا المعدوم. وكذلك إذا كان في قوله المقدور على تسليمه بالمعجوز عن تسليمه، ما يصح أن يهب له عبد آبق لا يمكن أن يستطيع أن يستخلصه مثلا، ولا جملا شاردا لا يستطيع أن يصل إليه. طيب وقوله هنا حال حياته يخرج بذلك الوصية، لأن الوصية متعلقة كما سيأتي معنا بما بعد الموت، الوصية متعلقة بما بعد الموت، ولهذا يستطيع أن يزيد فيها أو ينقص منها أو مثلا يغير فيها. ليش؟ لأنها متعلقة بما بعد الموت، لا تكون وصية إلا إذا تعلقت بما بعد الموت. فأما إذا أمكنه أن يعني أعطاه شيء يتصرف فيه حال حياته لا تسمى وصية، ما يقول أوصى إليه، ما يقال أوصى إليه أو جعله وصيا إلا إذا كان في حال يعني أن تنفيذ هذا العمل بعد موته. فيقول بعض أهل العلم في مسألة يعني المعدوم أو الشيء الذي لو قال ومن وجد من مالي شيئا فهو هبة له، هذا قد يصح، لأنه قد يكون ماله متفرق ضائع مثلا، فيقول ترى من وجد شيئا من مالي فهو هبة له، فهو الآن غير معلوم، فيذهب يبحث عنه فيجد، قال والله هذه هذا المال لفلان، هذا الغنم لفلان، هذا الأرض لفلان مثلا، الناس يعرفونها، في هذه الحالة يصح يصح. هذا قال قول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لو أنه قال من وجد شيئا من مالي فهو هبة له، فيقول هو الآن ما يدرى وش هو المال الذي يعتبر في حكم المعدوم أو المجهول، ما يعرف حتى يوجد، فيقول إن هذه الهبة لو قبلها الإنسان فإنها تعتبر صحيحة. قال وهي هذا حكمها، هذا حكمها مستحبة لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهادوا تحابوا. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وقال أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وله شاهد مرسل عند مالك في الموطأ، ولفظه تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، أورده مالك في الموطأ مرسلا. وهي أفضل من الوصية، لأن الوصية تكون ما بعد الموت، وهذه تكون في حال حياة الإنسان وقوته، فإن خير ما يتصدق به الإنسان أو يعطيه أو تجود به نفسه ما كان في حال حياته وهو قوي شحيح يخاف الفقر. في حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أو يعني كان لفلان كذا أو أعطوا فلان كذا، فيقول هذه في هذه الحالة يعني قد رأيت منزلتك الآن، ورأيت أن يعني أن الملائكة، ترى الملائكة يحضرون، ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب عند، ويراها يراها الإنسان، يرى الملائكة الذين يجلسون منه مد بصره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بطوله في المسند. فالصدق قال أن تصدق وأنت صحيح، والهبة هي نوع من الصدقة، الهبة هي نوع من الصدقة، ويبحث فيها الإنسان عن الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فهو يتصدق مع قدرته على إمساكها وعلى أنه يخاف على نفسه وعلى أولاده، هذا هو دليل حسن التوكل على الله عز وجل، وأيضا تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تهادوا تحابوا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وإذا جاءت صدقة لا يردها ولكنه يعطيها أصحابه رضوان الله عليهم. قال هذا الحديث رواه مسلم بمعناه، وكذلك البخاري رواه هذا الحديث، الحديث أنت لا حديث أبي هريرة منعقدة، هذا اللفظ ما تنعقد به من لفظ أو من قول أو فعل، قال تنعقد بكل قول يدل على الهبة، أن يقول وهبتك أهديتك أعطيتك نحلتك ونحو ذلك، فإذا قال قبلت أو قال يعني رضيت أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على القبول فهو إيجاب وقبول، فهو إيجاب وقبول بكل لفظ يدل على المعنى. قال وكذلك يدخل فيه الفعل الذي يدل عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم لفظ، يعني هذا المقصود عندما إيجاب أو قبول، يقول كل هذه صدقة تقبلها، فإذا لم يتقبلها ترد، ما كانوا يقولون ذلك، يبحثون عن المحتاج ثم يعطونه تلك الزكاة أو تلك الصدقة، فلا يعني يؤثر قول في هذا يعني حتى يكون إيجابا وقبولا بحيث لا تصح إلا بذلك. قال ولو كان أي القول أو الفعل أو لو كان القول في الإيجاب والقبول شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ليش في قوله مشهورا أو متواترا؟ لكثرة ما حصل، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. والسبب في هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما رواه البخاري وغيره، حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي وهب له وكافأه وسأله يعني قال هل رضيت؟ قال لا، حتى يمكن في الثالثة يمكن قال الآن رضيت، ثم قال لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، ليش؟ لأن هؤلاء ليسوا يعني فيهم نوع من المدنية، نوع من المدنية، يعني أن هذا الأعراب فيهم جفاء، جفاء الأعراب فيهم جفاء. وهذا الحديث رواه أحمد وهو على شرط الشيخين، وقصة يعني قصص كثيرة بالنسبة للإهداء، فالإهداء على الصحيح يجوز بالقول ويجوز بالفعل الدال عليه، مثل البيوع مثلا، فالبيع أيضا من العقود التي فيها يعني أخذ وعطاء و مبادلات، ومع ذلك صح يعني بالقبول وبالإيجاب، وصح بالفعل الدال على ذلك، ويسمى المعاطاة، بيع المعاطاة. فكذلك الهبة إذا كانت يعني أعطاه الهبة على أنها له هدية وذاك كافأه عليها مثلا أو أخذها، مجرد أخذ لها يدل على القبول، يدل على القبول، فهذا لا يشترط فيه أن يقول قبلت أو رضيت، وإنما يشترط فيه ما يدل ما يعبر فيه عن الرضا, ما يعبر فيه عن الرضا وهو الاختيار. فإذا اختار معناته أنه يعتبر رضي بذلك. قال وشروطها ثمانية. أولا كونها أي الهبة أو الهدية أو العطية من جائز التصرف. قال وهو الحر المكلف أي البالغ العاقل الرشيد أي غير المحجور عليه, سواء كان محجور عليه خاصة المحجور عليه لسفة, لا يكون محجورا عليه لسفة لأن هذا ما يملك أصلا أن يهب شيئا, لا يملك أن يهب شيئا ولا أن يعطي شيئا. السبب في هذا أنه محجور على تصرفه, وإنما يتصرف له وليه الذي يقوم على شأنه, فهو لا يعرف مصلحة نفسه. وأحيانا الهبة في غالب الأحيان والعطية تكون بغير مقابل وبغير عوض, فلا يصح منه هذا, لا يصح منه هذا ولا يقبل منه, يترد عليه. لو وهب فإنها ترد عليه لأن ماله هذا يعني لا بد فيه من تصرف بالغ عاقل رشيد يعرف المصلحة, فقد يكون هذا لا يعرف مصلحته. فلهذا منع الشارع من أن الرشيد غير الرشيد, وكذلك غير البالغ, وكذلك المجنون, تصرفاتهم في مثل هذه الأمور لا تقبل. حتى في الصدقة ما يتصدق, لا يتصدق. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعني لو لا يعطيه المال الذي يضيعه حتى ولو كان في الصدقة. ليش؟ لأنه لا يفهم, لا يعرف مصلحته, لا يعرف. والأصل أن وليه يعمل لي مصلحته المالية, ولهذا قالوا الرشد هو الصلاح في المال, بغض النظر عن كونه يعني مثلا دين ومثلا ملتزم أو غير ملتزم, لكن كونه يصلح في المال ويعرف ما يعني ما يدخل له وما يخرج وما يصلح ماله, في هذا الحالة يدفع إليه المال ولو كان فيه فجور أو فيه فسوق أو فيه مثلا يعني نقص في هذا الجانب. الثاني هذا قال أهل العلم متفق عليه, هذا متفق عليه, إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك حال الصحة وإطلاق اليد. ثانيا كونه مختارا فلا يكون هازلا ولا يكون مكرها, فلا تصح من المكره لأنه يكون مسلوب الإرادة, وأيضا ليس هناك ما يدل على اختياره أنه وهب ذلك بنية, لأنه لا بد من في النية, ولا بد من في النية من عزم القلب. فالهازل يعني وكذلك الاختيار لا بد من وجود الاختيار في الفعل, فإذا لم يكن مختارا بل مكرها فلا يصح. وكذلك إذا كان هازلا قال والله بس أمزح, أنا ما قصدت أني أعطيك هذه السيارة ولا أنا بس أمزح عليك, في هذا الحال لا يجبر عليها ما دامت تحت يده ولم يسلمها له. رحمه الله. ثالثا كون الموهوب يصح بيعه, لأن كانوا يجعلونها قاعدة, هذه كانوا يجعلونها قاعدة, وخاصة بعضهم يجعلها قاعدة في هبة الثواب, يعني ليس في كل هبة, يعني في هبة الثواب أما يعني غيرها. لكن الأصل أن ما يصح بيعه يصح هبته, وما لا يصح بيعه أصلا فالأصل أنه يعني شرط التصرف غير موجود. يعني تبيع كلب أو خنزير أو مثلا أشياء محرمة ما يجوز, الأصنام هذه ما يجوز أصلا بيعها, فكيف تجوز هبتها؟ فالشرط من حيث هو معقول, الشرط من حيث هو معقول, لكن قد يكون في التفاصيل أشياء, قد يكون مثلا بعض الأشياء التي هي محرم أن يبيعها الإنسان مثلا كالغصب مثلا, إذا غصب إنسان شاة أو شيء ما يجوز له بيعها ولا يجوز التصرف فيها. لكن لو جاء صاحب هذا العين وقال وهبتها لك, وهبتها وهي مغصوبة أصلا, هي تعتبر مغصوبة وهو وهبها إلى شخص آخر بعد أن اتهبها, هل يصح له ذلك؟ يصح التصرف فيها. اختاره القاضي أبو يعلى وقدمه في الفروع ابن مفلح, وكلا يعني العارمين الجليلين من المتفق على إمامتهما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال لأنه تعليل عقد يقص, يعني لأنه أي الهبة أو العطية أو الإهاب. قال لأنه لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع. يعني كونك تعطيه على أي أساس؟ على أساس يتملكها ويستفيد منها ويبيعها أو يهبها أو يتصدقها أو يوقفها، فهو محتاج إلى أن يكون له فيها القدرة على التصرف فيها. قال في الكافي أي ابن قدامة: وتجوز هبة الكلب، لأنه أصلا الكلب هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، حرام. لكن لو أعطاه، بل عكس، يعني أهل العلم يقولون يعني يوهب، أصلا هو يوهب ولا يباع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ثمن الكلب، لكن المشتري لو لم يصل إليه إلا بدراهم وهو محتاج إليه يجوز له أن أن أن أن يدفع فيه فلوس، حق، لأن التصرف فيه أو الاستفادة منه مباحة بالنسبة له. فلو منع ما أعطاه وهو يحتاج كلب ماشي أو كلب صيد أو كلب حراسة مثلا أو رعي ماشية مثلا أو زرع قد يحتاج إليه الناس في وقت من الأوقات، فإذا ما وهب له أخوه، ما وهب له، يعني هي تلد الكلاب إلى 6 وإلى 7 ويعلمونها أحيانا، لكن أفرض أنه شح به ولا أعطاه مثلا، ففي هذا الحالة لو باعه عليه المشتري لا يأثم لأنه مضطر إليه، والبائع هو الآثم فهو منهي عن أكل ثمنه. فيقول هنا لو وهبه الكلب، الكلب لا يصح، هناك تقول أنت قاعدة ما صح بيعه صحت هبته. طيب قال: إلا الكلب، فإنه هو محرم بيعه لكن يصح هبته، لأن الناس بهم حاجة إلى ذلك، الناس بهم حاجة إلى الهبة والاتهاب، يعني أن يأخذه يعني بدون مقابل. وما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالأدوية، يعني لو فرضنا أن بعض النجاسات تدخل في بعض التركيب في بعض الأدوية أو بعض الحشرات التي قد يستفاد منها علميا في بعض الأمور، يعني فهذه قد يعني ينهى عن بيعها، لكن لو وهبها له كأن يأخذها للمشرحة مثلا يعطيه حتى يشرحها أو حتى يستفيد منها علميا مثلا، فهذا إن شاء الله تعالى وإن لم يجوز بيعه جازت هبته. قال: لأنه تبرع، لأن الوهب هذه الهبة أو هذا العمل يعتبر تبرع، يعني هبة الكلب وهبة النجاسات المستفادة منها تبرع، فجاز في ذلك مثل الوصية، لأن الوصية بابها في هذا الحالة أوسع. ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه، كما مر معنا في أنه يفضي إلى الخلاف بين الناس، والمعجوز عن تسليمه كأنه عبث عندما يهبه له. الشرط الرابع: كون الموهوب له يصح تمليكه، يعني يصح أن يتملك، فلا تصح لحمل، يقول هو لما في بطن هذا المرأة، لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق، ها الهبة يعني فورية ما تقبل التعليق، لا بد أن يقول قبلت أو يأخذها، وإلا فإنها تعود إلى ملك صاحبها. هذا معنى قوله كون الموهوب له يصح تمليكه، يعني يصح أن يتملك حتى ولو كان صغيرا، يعني الصغير الآن المولود، يعني إذا وضعت له 1000 ريال أو 2000 أو ورث مثلا من أهله، إذا مات والده أو مات قريب له ويرثه لو ملايين، ملك ملكة يعتبر مالي، وملكه مراعى، يعني بحيث لا يتصرف فيه إلا وليه، لا يتصرف فيه لكنه يصح تملكه ويعتبر له وينسب إليه، بخلاف ما في الحمل، فقد يكون ورما، وقد يكون مثلا الحمل يعني يظن أنه لو أعطاه لولد ثم يظهر غير ذلك، فإذا يكون في الموضوع يعني أنه ما يملك أصلا الحمل، ما يملك، ولهذا الحمل في الإرث إنما يوقف له شيء حتى يتبين، ليش؟ لأنه ما يملك أصلا حتى يخرج حيا ويستهل صارخا. قال: والهبة لا تقبل التعليق، لأن هذا هو الأصل في الهبة، أنها على مثل البيع، الهبة مثل البيع، ما يجوز تعليقها. كونه، الشرط الخامس: كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه لما تقدم، كونه يحصل القبول، كونه يقبل ما وهب له بقول فيقول قبلت أو رضيت أو أشكرك على ذلك أو نحو ذلك، أو فعل كان يأخذه فيتصرف فيه، ببيع أيضا أو هبة أو وقف أو صدقة أو نحو ذلك، فهذا التصرف يدل على القبول. قبل تشاغلهما بما يقطع البيع، يعني أن يفعل فعلا يدل عليه قبل أن يتشاغل بما يقطع البيع عرفا، يعني المقصود به هنا إيش؟ على التفصيل في ما جاء في خيار المجلس، ما جاء في خيار المجلس، فعند خيار المجلس يعني إذا تشاغل بما يقطعه وانتقل مثلا فإنه ربما يكون هذا قاطعا للبيع، وإن كان خيار المجلس وهما جالسان عرفا حتى ينتقل عنه من مكان إلى آخر. فالصحيح أنه أيضا الهبة تعتبر كالبيع، كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، فالذي يقطع البيع عرفا هو يعني انقطاع خيار المجلس. الشرط السادس كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة، كإذا أهبك كذا إذا قدم زيد أو فهذا لفلان، قال لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجوز تعليقها على شرط مثل البيع كالبيع، لأن البيع لا يجوز أن تقول أبيعك هذا إذا جاء فلان، هذا البيع ما هو صحيح، لأن البيع الأصل على البت وعلى الحسم والجزم، بعتك ويقول اشتريت خلاص، أما تقول أبيعك إذا جاء رأس السنة أو أبيعك بعد يومين أو أبيعك إذا إن كان فلان جاء، هذا لا يصح. يعني الاستثناء في البيع وارد في مسألة الخيار، لكن الأصل أنك إذا قلت بعت بعتك خلاص، وذاك قال قبلت البيع أو اشتريت خلاص، هذا على الجزم، لا بد أن يكون على الجزم، فلا يكون فيه نوع من التعليق، لكن ما يمنع موضوع الخيار اشتراط الخيار مثلا أو خيار العيب إذا ظهر أو خيار اختلاف الصفة أو نحو ذلك، هذا شيء آخر، هذا أمر آخر، لكنه لا يدل على أن جواز التعليق، فالتعليق غير جائز في العقود التي يقصد بها الجزم، مثل أيضا النكاح، تقول والله أنكحك إن كان مثلا فلان رضي، هذا ما يصح أبدا، يعني هذا لاغي. قال فلم يجوز تعليقها على شرط أي الهبة كالبيع إلا تعليقا بموجب الواهب فيصح وتكون وصية، يعني كان لو علقها يعني على يعني إذا بما يشبه الوصية فتخرج من كونها هبة إلى كونها وصية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك، الحديث رواه أحمد. هذا يعتبر وعد ولا تعتبر لأن قد لا تأتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرى إلا، لكنه يعني ما قطع ولا جزم بأنها قد ترجع وقد لا ترجع، فيقول لو عيد وعيل عادت فتراه لك، هذه متى ما تعود ثم يبقى على هبته وتقول قبلتها خلاص، أو يعطيها فتأخذها خلاص، هذا يدل على نفاذها. قال إن هذا من باب الوعد، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث أصلا. الشرط السابع كونها غير مؤقتة، مثل ما يقول وهبتك هذه السيارة تستعملها شهرا أو سنة، قال لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع، والأصل أن تكون للاستفادة مطلقا على الأبد، وإلا فإن هذه لو كانت يعني إذا وقتت فإنها تسمى عمرة أو تسمى مثلا رقبة أو تسمى اسم آخر مثلا، ما تسمى هبة، لأنه هذا يعني النفع وعلى أساس النفع، ما وهبه إلا مثلا مدة، يقول أعطيتك سيارتي هذه خذها استفد منها لمدة شهر، ما تسمى هبة، هذا ما تسمى هبة ولا تسمى هدية، يعني عارية، تعتبر عارية فلا حكم العاريات. قال لكن لو وقتت بعمر أحدهما، الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي العمرة، وهي العمرة والرقبة، فقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك، هذه الدار اسكن فيها حد وانت حي، فإذا مت فهي تعود إلي أو إلى ورثتي، أو يقول هي لك ما دمت حيا، فإذا مت فهي للورثة، هذه تسمى عمرة. قال لكن لو وقتت بعمر أحدهما، قال لزمت ويلغى التوقيت، لزمت ويلغى التوقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة، من أعمر عمرة يعني أعطي، قال هذه لك عمرك أو لك عمري، قال فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، يعني تنتقل إليه فتصبح هدية، تصبح هدية، فكأنه يلغي العمرة. قال لكن لو وقتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو حياتي لزمت، إذا قبل هو وانتقلت إليه خلاص تصير هدية. ولغي التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، وهذه تختلف عن المنيحة، يعني ما زي ما قلنا الآن بالنسبة للسيارة لو أعطاه شهر سنة قال استعملها وردها، هذه ما هي هبة أصلا، ما تعتبر هبة وإباحة نفع. وكذلك المنيحة المنائح كمثل البقرة ومثل الناقة، يقول خذها تمنحها سنة، تمنحها سنتين مثلا، أو حتى أطلبها منك مثلا وتردها علي، فلا تعتبر هذه من هذا الباب. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة لمن وهبت له، بالعمرة لمن وهبت له، يعني يلغى الشرط، متفق عليه. وعن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، قال فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقسمها بينهم ميراثا. عندكم هذا النص في شرع فيه شرع سواء سواء، رواه أحمد وصححه الشيخ وقال هو على شرط الشيخين. وفي مسلم حديث جابر مثل هذا، فيه مثل هذا، وهو أنه يعني ألغى في هذه، كان ألغى هنا التحديد في العمر، قال حياتك خذيها حياتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها هدية وجعلها هبة وعطية لا ترد، وألغى مسألة العمرة أو الرقبة، العمرة والرقبة أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت أنا قبلك فهي لك. قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا، سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه ترقب، ففيها روايتان، إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي له حياته ومماته، رواه أحمد ومسلم. وصححه الشيخ الألباني لكنه نفى أن يكون في أحمد أو في مسلم، وقال هو عند النسائي وعند أبي داود والطحاوي والبيهقي. وبكل حال فقد صحح يعني متن الحديث وسنده. وفي حديث جابر مرفوعا العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، يعني كأن إيش ينقطع الأمر بإلغاء التعمير أو الترقيب، رواه الخمسة. وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بن المدينة بأمر عبد الملك، قاله في الشرح. ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له، فلم يؤثر كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضاه. فإذا هنا كأنه يرى إيش أنه إن الرقبة والعمرة تعتبر ملغية، يعني ملغية هذا الكلمة عمري أو عمرك أو خلاص من يوم ما أعطاه تعتبر له. وعنه الرواية الثانية في الرقبة ترجع إلى المعمر وإلى المرقب، يعني حتى في العمرة، أنه يقول وعنه يعني الرواية الثانية في العمرة وفي الرقبة ترجع إلى المعمر الذي أعمر، وفي المرقب الذي أرقب، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، وسئل القاسم عنها فقال ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعظم. وقال جابر إنما العمرة الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال متفق عليه. ورد الشيخ هذا بأنه ليس في البخاري وإنما هو عند مسلم، وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه، فلا يعارض مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا اجتهاد من الصحابي. وقول القاسم لا يقبل أيضا في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين، فهو من تابعي التابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين؟ قاله في الشرح. وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أنه إذا قال هي يعني العمرة، إذا قال هي عمرك أو عمري أو، فكأنها يعني وهبها له، الأصل أنه وهبها له، وهذا الشرط يلغو. ليش؟ لأن النص واضح فيها أن من أعمر فهي لمن، ولهذا قال أمسكوا عليكم أموالكم، فإنها تذهب إذا أعمرتموها، فتدخل الرقبة أيضا في نفس المعنى، لأنه لا خلاف بينها إلا في اللفظ. الشرط الثامن كونها أي الهبة بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم، طبعا يخرج بهذا يعني المجهول، ولو كانت على عوض مجهول كان بيعا فاسدا، فإن كان بعوض معلوم فبيع، يعني إذا كانت لوجه الله فهي هبة هبة يعني هبة يعني الأجر، يعني إنما يقصد فيها الأجر لا يقصد فيها الثواب. إذا قيل هبة الثواب لا يقصد به ثواب الثواب من الله، لا، المقصود به العوض الذي يعطيه، فتكون في هذه الحالة بيعا. كيف بيع؟ يثبت فيها أحكام البيع من خيار وشفعة وضمان العهدة وضمان العهدة. أما الخيار فمعلوم، يعني خيار العيب، لأنها مقابل شيء بمقابل شيء، فإذا ظهر العيب في أحد العوضين في الهبة أو في العوض الآخر المقابل فهو على خياره. كذلك الشفعة، لو وهبه شخصا أو وهبه مثلا يعني مجموعة من الأسهم أو نحو ذلك مما هو في شركة، ففي هذه الحالة إذا كانت بمقابل يجوز للشريك أن يشفع، يجوز للشريك أن يشفع، فينظر إلى قيمة الشيء الذي وهب له الثواب، الثواب فيأخذها بنفس القيمة، يأخذها بنفس القيمة. وضمان العهدة، ضمان العهدة كيف؟ يعني أنت الآن إذا بعت سلعة، إذا بعت سلعة وهو نقد كالثمن، كل واحد عليه عهدة، كيف؟ افرض ان الثمن هذا ما طلع، يعني طلعت فلوس مزور، عليك انك تدفع بدلها ولا لا؟ هذا الضمان العهد. وكذلك لو ايضا اصبحت العين هذه اللي بعتها انت ما هي لك، هي لغيرك، وانت بعتها ما الله اعلم، اما اخذتها او جاءت بين حلالك وظنيت انها لك وتبين انها ما هي لك، عليك العهد انك تردها، ها، ان ترد ثمنها، أن ترد ثمنها أو تعطيه مثلها إن كان هناك من الأشياء المتماثلة. هذا معناه. وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله يغلب فيها حكم الهبة، يعني كان هناك يقول إذا كانت ثواب، إذا كانت لوجه الله فهي هبة، هذه في هذا الحالة ما يدخل فيها، ما تعتبر كالبيع من جميع الوجوه. وأما إذا كان مقابلها ثواب فيغلب فيها جانب البيع. قال وفي الرواية الثانية يغلب فيها حكم الهبة، كيف؟ يعني حكم الهبة لوجه الله. قال فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، لقول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها، إذا لم يرضى منها، يعني ما أحد أعطاه، هو أعطاه الثواب ولا أعطاه شيء، فيقول له الحق أنه يستردها، ها، يستردها لأنه ما جاءه المكافأة. رواه مالك في الموطأ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، يعني إذا كان يريد الثواب داو يريد الثواب، فإذا ما جاء الثواب في من حقه أنه يرتدها، رواه ابن ماجه. فما دام الأمر كذلك فيقول إنه يجرى بها في هذا الحالة مجرى إيش؟ ما هو مجرى البيع، يجرى بها مجرى الهبة للأجر، للأجر بدون إرادة الثواب. وقال أحمد إذا وهب على وجه الإثابة، إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه منها. إذا قال له أنا أعطيكها على أساس أنك يعني تعطيني كذا مثلا، أنا أعطيك لكن على أن تعطيني كذا مثلا تثيبني عليها، فيقول إذا وهب على هذا الوجه فلا يجوز له إلا أن يعني لا يكون مالكا لها إلا أن يثيبه. فلو قال ما أعطيتني أرد هبتي علي، فإنه يقول لا يجيزها أحمد. فبكل حال هنا كأنه يقول هذه الألفاظ خرجت بالهبة مخرج الثواب لله، ليس الثواب المقابل لمثلا، حتى لا تكون بيعا، لأن لو كانت بيع يعني لو كانت هنا يعني لو كانت بيع لجرى عليها أحكام البيع، فكأنه يقول لا تدخل فيها الشفعة ولا الضمان العهدة ولا يثبت فيها الخيار. والذي يظهر والله أعلم أنها إذا كان مشروط فيها الثواب وحصل فيها الثواب فإنها تعتبر بيعا، تعتبر لأن شيء مقابل شيء، فما دام هذا مقابل هذا إن حصل فيه عيب أو حصل كان شقصا مشاعا أو حصلت يعني عهدة فلماذا لا يرد؟ فالصحيح في هذا الحالة أن هبة الثواب التي أراد بها الثواب يعني يجرى بها مجرى الشيء المبيع، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وإن كانت بعوض مجهول فباطلة، يعني كأنه عقد يعني لم يصح، كالبيع بثمن مجهول لا يمكن معرفته أو لا يؤول إلى العلم، فترد هي وزيادتها المتصلة، لأن الزيادة المتصلة ما يمكن فصلها، كالسمن مثلا والشجر إذا كبر مثلا أو أثمر. والزيادة المنفصلة أيضا قال لأنها ملك للواهب، فإذا لم يتحقق العوض والمقابل ورجعت إليه فترجع بأيوة على هذا الأصل، وإن تلفت ضمنها ببدلها وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر سابقا كما قاله في الكافي. قال وإن تلفت ضمنها ببدلها، ليش؟ لأنها بمقابل، وعنه تصح، يعني بيش تصح؟ نعم، ويعطيه ما يرضيه، يعني يقول له يعني أعطيك شيء فأنا ما أنت أعطني هذه وأبشر أرضيك مثلا، فجابش للشيء ما أرضاه فيعطيه حتى يقول رضيته، أو يردها إذا كان ما حصل بينهم اتفاق يردها، أو تقوم مثلا كم تسوى، طيب هذا الذي أعطاه والله تسوى 40 ريال 50 ريال، أعطى 50 ريال فتصبح كأنها بيع. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، لحديث المستعذر يثاب من هبة، المستعذر يثاب من هبة، قال الشيخ لم أقف عليه يعني في نسبة لسنده. ومعنى الاستعذار إذا هو طلب العذر، إذا هو طلب منه العذر، يعني المستعذر يثاب من هبة، يعني كأنه قال لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى ولا تمن تستكثر، ولما فيه من الحرص والمظنة، يعني كأنه يقول من أهدى من أجل أن يهدى إليه لكن أكثر، قال لا بأس بذلك، لأن يرجو أنه بعض الناس يأخذون جوالين زبزم ولا بعض الأشياء ويرحم بها، كانوا أول لأمر الخليج وكذا يعطونه طبعا مبالغ مالية، وهذا يعني شيء ما يعني ما له قيمة يعني كبيرة مثلا، الأمر سهل فيه، فهو هذا هو المستعذر، يعني كأنه إيش يعني إنسان يريد يعني يقول له يعني أطلبك العذر إني في أنك تكافيني، كأن المسألة مكافأة، كأنها مكافأة. ها؟ المستغزر. وش هو المستغزر؟ شرحها. ايش يقول هذا هو المستعذر او المستغزر؟ هي نفسها المعنى بمعنى واحد. ايوه طالب الزيادة المستغزر. حديث المستغزر يثاب من هبة الذي يظهر حتى المستعذر، لانه قال الاستعذار هو طلب العذر، هذا هو الذي يطلب اكثر، هذا هو المعنى واحد والله اعلم. لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولما فيه من الحرص والمظنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطي أحد من أجل أن يعطيه أكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني يعطي لو حتى طلب يعني ما عليه من لباس ولا يجد إلا هو أعطاه. ويكره رد الهبة وإن قلت، هذا حكم آخر، يعني أن الهبة كما في النبي صلى الله عليه وسلم تبعث على التحاب وتبعث أيضا على الألفة بين الناس والتواد، فقال يكره رد الهبة، قال ما أبغى هبتك ولا تعطيني شيء. ليش؟ لا احتمال يقول أنه ما يعطيني هو اللي يبغى مثلا له قصد ولا كذا، بينما هو قد لا يقولنا له هذا القصد، يعني لو كان له قصد خسيس أو خبيث له حق أن يرده. ليش؟ لأنه ربما يتوصل بها إلى مثلا شيء مثلا من أمور مثلا الخبيثة، أو حتى يتعرف على أسرته، أو حتى مثلا قد يؤذيه في شيء، فهذا على كل حال من حقه أنه يرد هبته. لكن لو أنه أخذها هذا أفضل، ورد عليه مثلها أو أحسن منها، فعندئذ لا يسير له أي منه، ولا ويقطع ما في نفسه ما من نظرة يعني يريد الوصول إليها. الحديث ابن مسعود مرفوع لا تردوا الهدية، رواه أحمد، وفي حديث الحديث صححه الشيخ وقال الحديث نص أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين، ولا تضرب يعني لا تضربوا أبشار المسلمين فتذلوهم كما جاء في الحديث. أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين، بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استعاد بالله فأعيذه، ومن سأل فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أحمد وغيره. وقد ذكره البخاري في الأدب المفرد، وكذلك رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. إذن بل السنة أن يقبل ويكافي، فإن لم يجد ما يكافي دعا حتى يرى أنه قد كافأه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولا شك أن الهدية والهبة هي تعتبر من المعروف، لأن الشارع حث عليها، قال تهادوا تحابوا. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف، وقال هو مقاتل، لأن الأولى أن يكون الرد، أن يكون هناك رد، لأنك إذا تركت ما هديته حتى ولو شيئا يسيرا قال إن هذا من التطفيف. وإن علم أنه أهدى إليه حياء، لأنه ما أخذ بسيف الحياء فهو من الربا، كما جاء في بعض الآثار ما أخذ بسيف الحياء، بعض الناس يعني على أساس أنه مدير ولا على أساس أنه يعني مسؤول عن فرقة ولا شيء، يعني كأنه زي اللي يقول هات واعطوني، وهذه تعتبر أحيانا من الرشوة أحيانا. فإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. قاله ابن الجوزي قال في الآداب، وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة، أو يقال القصود في العقود معتبرة، وهي قاعدة متفرعة عن قاعدة إنما الأعمال بالنيات. نعم يعني المقاصد يعني الأمور بمقاصدها، هذا القاعدة الكبرى، هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، الأمور بمقاصدها. فهذه أيضا القصود في العقود معتبرة، فإن لم يكن هناك قصد فيها وإنما كما قال أخذ بالحياء فإن الأولى أن يردها، بل قال هنا وجب الرد، يقول وجب الرد، ويحتمل أنه في هذه الحالة لا يجب عليه الرد، لكن يعني الأولى والأفضل أن يرد، لأن ذاك يعني حتى ولو كان حياء هو أخرجها من ماله وأعطاه إياها، وإن كان يعتبر ذلك من باب يعني الحياء، لكن لا هنا وجوب الرد أمر في صعوبة أن يقال وجب الرد. لكن لو قال إن من الأفضل أن يرد أو أن يكافي، أو أن يكافي كان أفضل من هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.